الدين برنابا. الفصل العاشر. انتهى الهامش. بعد ان صحبته مدى 30 عاما هيأته خلالها للدور العظيم الذي ينتظره انصرف عنها، ولكنهما خلدا معا على الايام آية من آيات الله، وجعلنا ابن مريم وامه آية، وجعلناها وابنها آية للعالمين. وتأتي آمنة بنت وهب في ختام هذا الموكب التاريخي المهيب لأمهات الأنبياء لتكون أم اليتيم المصطفى خاتم الرسل عليهم السلام المبعوث بآخر رسالات السماء. المبحث الثاني: بيئة ووراثة. البيت العتيق، بنو زهرة. البيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. سورة الحج. لبيك اللهم لبيك هو الهتاف الخالد رددت صداه الآفاق منذ ما لا يحصى من السنين، فإذا الملايين تنثار إلى البيت العتيق من كل فج ملبية أذان الخليل في الناس بالحج، ومستجيبة من بعده لدعاء النبي العربي الكريم اليتيم الذي وضعته آمنة بنت وهب في دار عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قبل 14 قرنا ونحو نصف قرن. يا أذن الزمان الواعية ويا عين الدهر الباصرة، أي ألسنة للعابدين سمعت، وأي وجوه هنالك رأيت، وأي ألوان من البشر شهدت، وأي ألوية خفقت بين يديك، وأي هامات انثنت لديك في هذه البقعة من الأرض وسط الوادي الأجرد تحف به الصخور السود والجبال الشم، منذ جعل البيت هنالك مثابة للناس وأمنا وحرما وملاذا يطمئن فيه الخائف ويأمن لديه المروع ويحقن عنده الدم المهدر وتحمى في حماه حياة كانت إذ ذاك مستباحة في شرعة الصحراء وبضراوة البيداء. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يا ذاكرة الزمان الحافظة، عرفت الدنيا بيوتا وبيوتا، ورأت رسوما وطقوسا في شرق الأرض ومغربها وقديمها والحديث، وشهدت حجاجا وزوارا وطائفين وعبادا، وهذا البيت العتيق بينها كان ولا يزال علما شامخا ومنارا عاليا ترامت أضواؤه وأفضاؤه إلى أبعد مما ترام إليه تأثير بيت من تلك البيوتات ومزار من هاتيك المزارات. ومن يدري يا دهر كم من آلاف السنين قد أسقطت أصابعك الباطشة أوراقها من تقويم الزمن، منذ كانت تلك البقعة الضيقة المحصورة من أرض الحجاز مأوى يسير الشأن ومحطا يريح فيه البدو الرحل قوافلهم في طريقهم بين الشمال والجنوب ذهابا وجيئا قبل ان يستأنفوا مسيرهم الشاق في قلب الفلاة. من يدري يا ذاكرة التاريخ كم من اجيال البشر مرت بك قبل ان يجد اولئك الضاربون في الصحراء عبر الوادي القصر المرهوب والفياف المهجورة الموحشة موئلا في جوار مكة يتريثون عنده التماسا للحماية والعون وتزودا بشيء من الطمأنينة يعيرهم على مسعاهم المضني ومسراهم المخوف عبر الفيافي والقفار. منذ كم من الدهور والأحقاب كانت تلك البقعة من الصحراء المترامية الأطراف مثابة عبادة، يرى الناس بينها وبين السماء صلة مباشرة، فهم ينسالون إليها حجاجا ضارعين ويلوذون بها داعين مبتهلين، قد هانت لديهم الأرض إلا موضعا وعز الأمان إلا مكانا. كيف نمت مكة معك يا زمن؟ من محطة صغيرة للرحل إلى موسم جامع للقبائل، تتلاقى فيه القوافل من شمال وجنوب، وتتواصل الروافد من أطراف العالم القديم، حين كانت الإبل وحدها عدة السير ووسيلة الاتصال. وكيف شاركت هذه البقعة في ذلك التواصل عندما ضجت الدنيا حولها بالحركة وزخرت بالحياة، فجاءت من الشرق بما في فارس والهند والصين، ومن الجنوب بما عند اليمن والأحباش، ومن المغرب بما عند مصر ووادي النيل، ودفعت ذلك كله إلى هناك عن طريق البحرين الأحمر والأبيض. ليس غيرك يا زمن من يستطيع أن يصف لنا بالتفصيل، ولا علم لنا بالظروف التي جعلت المعنى الديني لهذه البقعة من قلب الفلاح يتضخم ويتركز ويتجسم حتى صار مثابة العرب ومطاف أحلامهم وتطلعهم إلى الاستقرار الاجتماعي والعدالة المرجوة في حياة آمن وأسعد وأهنأ من تلك التي فرضتها عليهم البادية الضارئة. إن تاريخ العرب المكتوب يقدم لنا من ذلك كله حديثا عجبا يملأ مجلدات وأسفارا، أنزلها القوم منذ كانت منزلة عليا من الثقة فيها والاطمئنان إليها، ومهما يكن رأي التحقيق العلمي فيها فنحن لا نزال نتخذ من مثل تلك الكتب والأسفار مراجعنا ومصادرنا في معرفة ماضي الجزيرة قبل الإسلام، إذ لا نملك إلى اليوم مصادر تاريخية عن ذاك العهد الموغل في القدم إلا ما تركته لنا الرواية النقلية، وفي المرويات ما نجد له شواهد موثقة من القرآن الكريم ومما صح من الحديث والآثار على أدق ضوابط الرواية والنقل. وعلى هذه الشواهد والآثار معتمدنا في معرفة الملامح العامة للتطورات التي شهدتها البيئة في المجتمع المكي وأعطت ميراثها ومؤثراتها في شخصية الأم التي ولدت خير البشر. منذ متى بدأ التاريخ الديني لمكة؟ يمضي به بعض كتاب السيرة ومؤرخ مكة إلى عهد شيث ابن آدم، على أن تلك المرحلة الأولى من تاريخها البعيد غابت عنا، فلا نكاد نعرف إلا أنها كانت محطة متواضعة للقوافل وسوقا متوسطة للتبادل التجاري بين الشمال والجنوب من غرب الجزيرة، كما نقرأ أنها كانت في ذلك العهد السحيق موئلا للعبادة من قبل أن يفد عليها إبراهيم ويترك هناك ولده. بزمن بعيد تطورت فيه العبادة إلى وثنية مشوبة برواسب من وثنية قوم نوح عليه السلام قبل الطوفان، فدمست طهر البيت العتيق. قدر من هذه المرويات توثقه شواهد من القرآن الكريم ومن صحيح الآثار عن الجاهلية المعروفة لنا. في القرآن الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وفيه الخبر عن قوم نوح وأصنامهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه الأصنام التي عبدوها قبل الطوفان قد بقيت رواسبها في أسماء أصنام خمسة للعرب في جاهليتهم. ثم جاء إبراهيم بولده فبدأ تاريخ جديد لمكة وبيتها العتيق والعرب. وفي القرآن الكريم بيان لموقف إبراهيم في تلك البرية المغفرة، يدعو الله أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى ذريته التي أسكنها بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم، وفيه كذلك بيان لآية الفداء وما عهد الله به إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من رفع القواعد من البيت وتطهيره للعابدين، ثم أذان إبراهيم في الناس بالحج. من ذلك العهد الموجه في القدم يرتفع الدعاء الخالد لبيك اللهم لبيك، فتتجاوب به أودية مكة وبطاحها، وتخشع له الجبال الصخرية المحيطة بها، وتعنو له هامات البدو الصلاب أبناء البادية وأمراء الصحراء. ومن ثم يمضي مؤرخون القدامى ورواتنا الأول فيملؤون المجلدات والأسفار بالحديث عن حرمة ذلك البيت العتيق، كيف عظمت وجلت، وعن مكة في عهدها الجديد كيف تسامت إلى المنزلة الرفيعة التي بقيت لها على مر الحقب وتتابع الأجيال. حدثوا أن جرهما وهم خؤولة ولد إسماعيل تولوا أمر البيت وملأوا فجاج مكة حتى ضاقت على أصحابها الأولين من بني إسماعيل فتركوها دون أن ينازعوا جرهما في ولايتهم، رعاية لقرابتهم وإعظاما لحرمة مكة أن يكون بها بغي أو قتال. فلما خلى الجو لجرهم بغوا وظلموا وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها. ويقول ابن إسحاق: وكانت مكة لا تقر فيها ظلما ولا بغيا، ولا يبغي فيها أحد على أحد إلا أخرجته، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانه. فيقال إنها ما سميت بمكة إلا لأنها كانت تبك، أي تكسر أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا. وهكذا أخرج جبابرة جرهم من مكة أذلة صاغرين يرثيهم شاعرهم ببكائيته وقائلة: والدم سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر. فقلت لها: والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر، بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صرف الليالي والجدود العواثر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر، فأخرجنا منها المليك بقدرة، كذلك يا للناس تجري المقادر. فسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر. ورأوا أن تبعا الحميري مر بقرب مكة في طريقه إلى اليمن، فأتاه نفر من هذيل بن مدركة ابن إلياس بن مضر، فقالوا له: أيها الملك، ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال: بلى. قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده. وكان الهذليون إنما أرادوا هلاك تبع بذلك، لما عرفوا من هلاك من أراد البيت من الملوك بسوء. ويقول السهيلي: وروى نقلة الأخبار أن تبعا لما عمد إلى البيت يريد إخرابه رمي بداء تمخض منه رأسه قيحا وصديدا، وأنتن حتى لا يستطيع أحد أن يدنو منه قيد الرمح. وقيل: بل أرسلت عليه ريح كلعت منه، أي أيبست يديه ورجليه، وأصابتهم ظلمة شديدة، فدعا بالحذاة والأطباء فسألهم عن دائه، فهالهم ما رأوا منه ولم يجد عندهم فرجا، حتى جاءه حبران من اليهود فقال: لعلك هممت بشيء في أمر هذا البيت. فقال: نعم. أردت هدمه، وذكر لهما ما قاله الهذليون. فصاح الحبران: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعا. ثم نصح له إذا هو أقدم على البيت أن يصنع عنده ما يصنع أهله، يطوف به ويعظمه ويكرمه، ويحلق رأسه عنده ويذل له حتى يخرج. قالوا: فعرف نصحهما وصدق حديثهما، فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه، وأقام بمكة فيما يذكرون 6 أيام ينحر بها للناس ويسقيهم العسل، ثم كسى البيت أحسن الكساء. فيقال إنه برئ من دائه وصح من وجعه. ويعلق السهيلي على ذلك قائلا: وأخلق بهذا الخبر أن يكون صحيحا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم يروي له تبع شعرا يقول فيه: وكسونا البيت الذي حرم الله ملاء منضدا وبرودا، ونحرنا بالشعب 6000 فترى الناس نحوهن ورودا، ثم سرنا عنه نأم سهيلا فرفعنا لواءنا معقودا. ويأتي فيما يلي خبر صاحب الفيل الذي رده الله عن بيته في العام الذي وضعت فيه آمنة وحيدها محمد بن عبد الله. وتبلغ حرمة مكة عند القوم مبلغا يصوره لنا ما رووه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة، وهما من أصنام العرب في الجاهلية، كان رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة، فمسخهما الله تعالى حجرين. وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة وابن الكلبي في الأصنام وياقوت في معجمة ما تنقله الرواة من نسب هذين المخلوقين اللذين مسخا حجرين لاعتدائهما على حرمة الكعبة، كما يصور تلك الحرمة ما نقل ابن هشام من سيرة ابن إسحاق: أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد، إلا حمل معه حجارة من حجارة البيت تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة. وكانت خدمة الكعبة نذرا غاليا تنذر له الأمهات والآباء فلذات أكبادهم من قديم الزمان، من ذلك ما رووه أن امرأة من جرهم كانت لا تلد، فنظرت لله إن هي ولدت رجلا أن تتصدق به على الكعبة عبدا لها يخدمها ويقوم عليها، فولدت الغوث ابن مر ابن أد ابن طابخة، فكان يقوم على الكعبة في الدهر الأول مع أخواله من جرهم. قالت: إني جعلت ربي من بنية ربيطة بمكة العلية، فباركا لي بها ألية، واجعله من صالح البرية. بهذا ومثله حدث النقلة وأكد الرواة، وإنه لشاهد على مدى ما وصلت إليه حرمة البيت العتيق فيهم ومكانة مكة عندهم، تلك المكانة التي تنافس من أجلها المتنافسون وتقاتل المتقاتلون. حاربت خزاعة جرهما حتى أخرجتهم من مكة، وظلت ولاية البيت في خزاعة يتوارثها بنوها كابرا عن كابر حتى انتزعها منهم قصي بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر بن النضر الذي هو قريش على أرجح الروايات. وكان قصي قد مات أبوه كلاب وتركه فاطما، فخرجت به أمه فاطمة بنت سعد الأزدية حين تزوجها ربيعة بن حزام ابن ضمة العزري واحتملها إلى بلاده، وبقي زهرة ابن كلاب أخو قصي في مكة إذ كان قد بلغ مبلغ الرجال. وشب قصي غريبا وهو لا يعرف إلا أنه ابن ربيعة زوج أمه، حتى تساب هو ورجل من قضاعة فعيره قائلا: لست منا وإنما أنت فينا ملصق. فدخل على أمه وقد وجم لذلك، فقالت له: يا بني صدق إنك لست منهم، ولكن رهطك خير من رهطه، وآباءك أشرف من آبائه، وأنت قرشي، وأخوك زهرة وبنو عمك بمكة، وهم جيران لبيت الله الحرام. وعاد إلى مكة فانتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه، وإذ ذاك رأى أنه أولى بالكعبة وبأمر الكعبة من خزاعة وبني بكر لأنه قرشي، وقريش سليل إسماعيل وصريح ولده. وشبت الحرب شعواء بين قريش ومن حالفها وخزاعة وبني بكر، ثم تدعوا إلى الصلح والتحكيم، وحكموا يعمر بن عوف البكري، فقضى بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزعة. ويقول الذين كتبوا تاريخ العرب إن مكة قد بدأت بقصي عهدا تضاءلت إلى جانب مجده عهود خزاعة وجرهم، وجدت فيها وظائف دينية أضيفت إلى ما كان لها من قبل، فكانت إلى قصي الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وبها حذا شرف مكة كله وأبقاه في ولده من بعده، ما يعرف أن أحدا نازعهم فيه قط. وكان أمر قصي في قومه مدى حياته وبعد موته كالدين المتبع لا يعمل بغيره، واتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضي أمورها. فلما أدركه الكبر ورق عظمه عز عليه ألا يدرك ولده البكر عبد الدار ما بلغه أخوه عبد مناف في زمان أبيه من شرف، فقال الشيخ لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك. ثم جعل إليه كل ما كان بيده من أمر قومه. قالوا: وهلك قصي. ولبثت قريش على ما أراد لها زمنا حتى قام بنو عبد مناف بن قصي عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، فأجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عمهم عبد الدار مما كان جدهم قصي قد جعله إليه من الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة، إذ رأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم فيهم. فتفرقت عند ذلك قريش وأجمعوا للحرب، ثم تصالحوا على أن يقتسموا الميراث الجليل لبني عبد الدار الحجابة واللواء والندوة، ولبني عبد مناف السقاية والرفادة. وظائف دينية ضخمة استحدث بعضها قصي وبعضها قديم عريق طالما اعتز به الذين تولوه وسجله الشعراء مباهين. قال أوس ابن تميم السعدي مفاخرا بما كان قومه يتولون من إجازة الناس بالحج من عرفة: لا يبرح الناس ما حدوا معرفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا، مجد بناه لنا قدما أوائلنا وأورثوه طوال الدهر أخرانا. وقال عمير بن قيس: احد بني مالك بن كنانة يفخر بالنسأة على العرب: لقد علمت معد ان قومي كرام الناس ان لهم كراما، فاي الناس فاتونا بوتر، واي الناس لم نعلك لجاما، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما. وذلك انه كانت للعرب في مكة اشهر حرم لا يحل لهم فيها قتال او غارة او طلب ثأر الا ان ينسأها لهم احد النساء. ثم كانت للعرب في مكة طقوس ومشاعر ومناسك منذ رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وعهد اليهما الله تعالى ان يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها. وقد ذكرنا آنفا ما كان من تقديس بعض بني إسماعيل لحجارة الحرم التي حملوها معهم تبركا، ثم خلف من بعدهم خلف نسوا ما كانوا عليه فعبدوا الأوثان وبقيت فيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والتلبية. وطال المدى ومكة مهوى الأفئدة وقبلة العرب، لا تكاد بقعة أخرى تطمح إلى منافستها أو تطمع في انتزاع مجدها حتى ترتد دون الغاية خاسئة حسرا. وذاكرة الزمن قد وعت من أمر تلك المنافسة في خارج الجزيرة وداخلها ما يتناقله الإخباريون من حديث البيت الذي أقامه الغساسنة بالحيرة والكنيسة التي بناها أبرهة الأشرم في صنعاء ليصرف إليها حج العرب. وقد جلب إليها الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب من بقايا قصر بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام، وكان القصر من موضع هذه الكنيسة على فراسخ وفيه بقايا من آثار ملكها، فاستعان بذلك على ما أراده في هذه الكنيسة من بهجتها وبهائها، ونصب فيها صلبانا من الذهب والفضة ومنابر من العادي والأبنوس. ثم كتب إلى مولاه نجاشي الحبشة: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب. لكن أبرهة هلك دون غايته، وبقي البيت العتيق بمكة كما كان مثابة الخائفين وقبلة الحجاج العابدين دعوة إبراهيم الخليل، وأذانه في الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وما تزال الدنيا تقف خاشعة حائرة أمام ذلك الجلال الذي استأثرت به مكة دون سواها من مدائن كبيرة وحواضر أجمل منظرا وأرغد عيشا وأخصب أرضا. وإنها لبلدة أقرب إلى البداوة في بقعة جرداء بواد غير ذي زرع ولا ظل، وصفها أحد المستشرقين في القرن العشرين فقال: في قلب الصحراء في واد قصر بين سلسلتين من الجبال الصخرية تحجبانها فلا يحس الحاج بلوغها حتى يقع نظره على شوارعها. تقع بين تلال صخرية سود ذات أطوال متساوية تمتد عدة أميال حتى لا يخال المرء أن لا نهاية لتلك التلال الجرداء ولا تلك الصحراء المترامية التي يكاد ضوءها يذهب بالأبصار، ولا يأمل المرء أن يختلس برهة ينجو فيها من حرارتها اللافحة. فحصاها وصخورها الصم تبعث إلى السماء بخارها، فتبدو كأنها فحم يحترق ويصعد إلى السماء دخانه. وإذا استثنينا بضع شجرات من الصمت، بدت معالم الحياة كأنما جمدت في تلك الفلاة، فالوحشة تامة والسكون مسيطر، ولا يصك أذنيك إلا صفير الريح الصرصر العاتية. وحتى السراب الذي يخدع المسافر فيجعله يأمل في النخيل أو ظلال الحدائق الرطبة لا وجود له، فلا نخيل هناك ولا حدائق توحي بالتفكير فيها، فما من شيء ينبت في بلدة الرسول المقدسة، والليل هو الملاذ الوحيد من حرارة الشمس الكاوية. حديثنا عن مكة والبيت العتيق قد طال، ولا بأس علينا من ذلك، ففي هذه البيئة المقدسة تفتحت عينا الفتاة التي عرفها التاريخ أما خالدة. فيها كان منبت آمنة بنت وهب والدة النبي العربي اليتيم الذي بعث في مكة، فأيد من بعثه فيها ما كان لها من حرمة عريقة، ظل العرب يتوارثونها جيلا بعد جيل. واتخذ الإسلام من الكعبة التي تعبد فيها الخليل قبلته، التي يولي المسلمون وجوههم قبلها حيثما كانوا، وأن أقاموا ما عبد الله في الأرض. أجل، هي مكة بلد آمنة ومهد ولدها الوحيد ومثابة آبائه وأجداده ودار مبعثه وقبلة الذين آمنوا به أمس واليوم وغدا وإلى الأبد. عنوان: بنو زهرة. لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. من حديث شريف. في يوم لم يحدده التاريخ في نحو منتصف القرن السادس الميلادي، رأت النور سليلة أسرة نابهة من القبيلة التي كانت ذات الشأن الأول في تلك المنطقة المقدسة، والتي استأثرت وحدها بوظائفها الدينية الضخمة وما يتبعها من أمجاد وامتيازات. وتحمل الأسرة اسم زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وبه كان يكنى فيقال أبو زهرة. والأخ الشقيق لقصي الذي ملك مكة ما عاش، ثم تركها لقريش ميراثا مجيدا لم تنافسها في شيء منه قبيلة أخرى، حتى جاءها محمد حفيد قصي وزهرة ابني كلاب بمجد الدهر وعز الأبد. هامش. زهرة كذا في كل مصادرنا من كتب السيرة وتاريخ الإسلام، وليس في جمهرة أنساب العرب ولا في نسب قريش إشارة إلى خلاف في أن زهرة رجل، فحيثما ورد ذكره في الأنساب فهو زهرة بن كلاب، لكن جاء في المعارف لابن قتيبة أن زهرة اسم امرأة عرف بها بنو زهرة. قال السهيلي في الروض الألف: وهذا منكر غير معروف، وإنما هو جدهم كما قال ابن إسحاق. يشير إلى قول ابن إسحاق: فولد كلاب ابن مرة رجلين، قصي ابن كلاب وزهرة ابن كلاب. وقد علق ناشر السيرة على هذا بقولهم في الهامش وزهرة امرأة نسب إليها ولدها دون الأب، وهم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لم يزيدوا ولم يشيروا إلى مرجعهم في هذا. ويلاحظ عليهم أنهم في رقم واحد من هامش الصفحة نفسها نقلوا عن الطبري نصا صريحا في أن زهرة رجل، كما نقلوا في هامش الصفحة 115 من الجزء نفسه عبارة ابن قتيبة في المعارف وتعليق السهيلي عليها. وهذا منكر غير معروف، وإنما هو أي زهرة اسم جدهم كما قال ابن إسحاق، ثم لم يعلقوا على هذا التناقض في الروايات عندهم. انتهى الهامش. وأم زهرة وقصي فاطمة بنت سعد بن سيل أحد بني الجدرة، نقيم بذلك نسبة إلى جدهم عامر ابن عمرو الأزدي، وكان قد بنى للكعبة جدارا حين دخلها السيل ذات مرة، ففزعت قريش لذلك وخافت إن جاء سيل آخر أن يذهب شرفها ودينها. فلما بنى عامر الجدار سمي الجادر، ولقب أولاده من بعده ببني الجدرة. وفي سعد بن سيل جد زهرة وقصي لأمهما، قال الشاعر: ما نرى في الناس شخصا واحدا من علمناه كسعد بن سيل، فارسا أضبط منه عسرة، وإذا ما واقف القرن نزل، فارسا يستدرج الخيل كما استدرج الحر القطامي الحجل. هامش: القرن النظير، والحر القطامي الصقر. انتهى الهامش. عرف بنو زهرة منذ كانوا بالود الخالص لبني عبد مناف ابن قصي دون اخوتهم من بني عبد الدار. وسبقت الاشارة في حديثنا عن البيت العتيق الى ما كان من امر قصي حين كبر ورق عظمه، فعز عليه الا يبلغ ابنه البكر عبد الدار ما بلغه ابنه عبد مناف من شرف ورفعة. فقال قصي لبكره: اما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليه، لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تفتحها أنت له، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا بيدك، ولا يشرب أحد بمكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك، ولا يقطع أمر من أمورها إلا في دارك. ثم كان ما كان من إذعان قريش لوصية شيخها حينا، ثم إجماع بني عبد مناف بن قصي هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم. فتفرقت عند ذلك قريش، فكانت طائفة مع بني عبد مناف يرون أنهم بمكانتهم من قومهم أحق بالأمر من بني عبد الدار، وكانت طائفة مع بني عبد الدار يرون ألا ينزع منهم ما كان قصي جعله إليهم. وعقد كل فريق على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا. فأخرجت نساء بني عبد مناف جفنة مملوءة طيبة فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا بالمطيبين، كما تعاهد بنو عبد الدار وحلفاؤهم عند الكعبة على مثل ذلك فسموا بالأحلاف. وقد كان بنو زهرة مع بني عبد مناف في ذات الحلف، ولما عبيت كل قبيلة من المطيبين لأخرى من الأحلاف عبيت زهرة لبني جمح وأقسمت لتسمينها. كما كان بنو زهرة مع بني عبد مناف إخوة متجاورين لا ينفصلون، وبيوتهم متجاورة كذلك. فحين جزأت قريش الكعبة كان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم ومن انضم إليهم من قبائل، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي. وكذلك كان بنو زهرة ممن سبقوا إلى تلبية النداء حين تداعت قبائل من قريش إلى حلف الفضول قبل المبعث بنحو 20 سنة، وكان أكرم حلف وأشرفه. ذلك أن رجلا من زبيد قدم إلى مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، وكان ذا قدر بمكة وشرف، فحبس عن الزبيدي حقه فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمح وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوه على العاصي وانتهروه. فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فصاح بأعلى صوته: يا آل سهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ماء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام على أثر ذلك الزبير بن عبد المطلب وصاح: ما لهذا مترك؟ قالوا: فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان أحد بني تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وعبد الله هو ابن عم السيدة عائشة رضي الله عنها، فصنع لهم طعاما وتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا أقاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد له مظلمته. وأنصفوا الزبيدية من العاصي. فيروي ابن إسحاق بسنده إلى طلحة بن عبد الله الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو ادعى إليه في الإسلام لأجبت. من هذه الأسرة القرشية الكريمة التي عرفت من قديم بصلة الود لبني عبد مناف بن قصي، والتي ذكر لها التاريخ مشاركتها في الأمجاد الكبرى لقريش واتصالها الوثيق بالأحداث الجليلة التي شهدتها مكة قبيل الإسلام، وتحالفها مع هاشم وبنيه في الحلفين العظيمين حلف المطيبين وحلف الفضول. من هذه الأسرة كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة، التي توجت ذاك المجد العريق بالشرف الذي لا يدرك ولا ينال. جدها لأبيها عبد مناف ابن زهرة الذي يقرن اسمه بابن عمه عبد مناف ابن قصي فيقال المنافان تعظيما وتكريما. وأبوها وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة شرفا وحسبا، وفيه يقول الشاعر: يا وهب يا ابن الماجد ابن زهرة، ست كلابا كلها ابن مرة، بحسب ذات وأم برة. ولم يكن نسب آمنة من جهة أمها دون ذلك عراقة وأصالة، فهي ابنة برة بنت عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب. وجدتها لأمها أم حبيب بنت أسد ابن عبد العزة ابن قصي، ووالدة أم حبيب برة بنت عوف ابن عبيد ابن عويد ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. سلالة عريقة أصيلة أنبتت آمنة لتطلع بعبئها الجليل في أمومتها التاريخية، ووراثات مجيدة أهدتها إلى ولدها فجمعت له عز المنافين، عبد مناف بن زهرة ابن كلاب وعبد مناف بن قصي بن كلاب، وجعلته صلى الله عليه وسلم يعتز بنسبه فيقول عن حديث رواه ابن عباس رضي الله عنه: لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء، وقال: أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا. نسب تحسب العلا بحلاه، قلدته نجومها الجوزاء، حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. المبحث الثالث: زهرة قريش. عنوان: فتاة زهرة. وكانت يومئذ أفضل فتاة في قريش نسبا وموضعا ابن إسحاق،